يا إخوة الهدوء، جزاكم الله خير. الأخوات فوق، نرجو الهدوء. الإخوة في الخارج أيضا الهدوء طبعا. الله خير. يقولون إخوة في أوراق كثيرة يطلبون تأجيل درس غدا إلى يوم السبت. الحق أننا نريد ننتهي غدا من الدروس إن شاء الله، ونتفرغ بعد الاستعداد للامتحان. أنا أدعو الإخوة إلى التصبر غدا، وبعدها إن شاء الله من أراد أن يذهب إلى أهله فليذهب. لا أظن أن يوم سيعيق. أنتم ماذا ترون؟ ننتهي غدا، وبعد إن شاء الله من أراد يمضي إلى شأنه فنرجو له التوفيق والسداد إلى أن يأتي موعد الامتحان الذي سيعلن عنه غدا إن شاء الله. موعده سيعلن عنه بحول الله غدا، وطريقة الامتحان أيضا، لأننا نحن الآن ما نستطيع أن نمتحن إخواننا جميعا بهذا العدد الطيب المبارك. ربما يكون هناك مقترح أن يكون في مواعيد للإخوة الذين خارج طرابلس لهم موعد معين يمتحنون فيه، الإخوة الذين داخل طرابلس كذلك يعني يكون لهم موعد. المهم نحاول أن نرتب بحيث يمكن أن يحصل امتحان على الطريقة الصحيحة. بهذه الصورة أظن صعب أن يمتحن الإخوة بمثل هذا العدد في آن واحد في وقت واحد، ولكن سننظر الوضع الناسب للامتحان إن شاء الله. يقول أقترح أن تعمل مطوية أو كتيب صغير يبين في هذا الخير الذي نعيشه، وإنا والله لمسرورون به، وإنا فرحون بهذه الدورة وبلقاء إخوتنا في الله من طلبة العلم والمشايخ. فنرجو أن يبين هذا الخير للناس للتحفيز والاعتبار والترغيب. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. نسأل الله أن يديم علينا الخير والنعم ويوفقنا لشكرها، والحمد لله. طيب، هذا أمر آخر يتعلق ب عم جمعة يتكلم حول السنسكات هذه في الحمامات. الحمامات هي الحمامات ربما يستعملها بعض الإخوة قد يكون استعمالا خاطئا، وهذا يؤدي إلى حصول حرج في الماء. فنرجو من الإخوان يراعوا هذه الأمور كي يبقى لهم الماء. وجعلنا من الماء كل شيء حي، وهذا إذا انغلقت تماما ربما يعود بالضرر على البومبة مما يؤدي إلى سقوط الدولة العثمانية. طيب، ما خلاص، جزاك الله خير. نأخذ درسا إن شاء الله. Thank you. الله أحسن. طيب يا إخوة، اليوم أين وصلنا؟ الحديث الفرد. بالمناسبة الحديث الفرد تقدم معنا أو ما تقدم؟ الفرد هو نفسه، الفرد يساوي إيش؟ الغريب. وقلنا أن الغريب أو الفرد ينقسم إلى قسمين أو ثلاثة أو كم، ينقسم إلى قسمين، وغريب مسلم. ضابط الغريب المطلق إذا كان التفرد في أصل وهو طرفه الذي فيه الصحابة كتب على اللوحة هذا. الغريب النسبي أين يقع التفرد؟ في أثناء السنة. وقلنا أن الغريب النسبي على ثلاثة أقسام، صح أو لا؟ قلنا تفرد شخص عن أهل بلد، تفرد أهل بلد عن شخص، تفرد أهل بلد عن أهل بلد، قلنا هذا أو لا؟ أيوة قلنا في الدرس. طيب الآن ماذا يقول البيقوني في منظومته؟ يقول والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على روايته. يعني هذا الآية يتكلم على أنواع الفرد، يعني تفرد شخص عن إيش؟ عن شخص، وهو قوله ما قيدته بثقة، يعني تفرد شخص عن شخص. طيب حديث الفرد بالنسبة للثقة، الثقة حديثه الأصل فيه إيش؟ أو الرد، القبول أو الرد؟ القبول، صح؟ لكن هذا القبول للثقة أحيانا لا يمكن أن نقبل حديث الثقة. مثال، إما أن يكون الثقة ماذا؟ مخالف لمن؟ مخالف لمن هو أوثق منه، أوثق منه، جيد أو لا؟ أحيانا تفرد الثقة يكون سببا لرده. سببا لإيش؟ كيف هذا؟ كيف صورته؟ عندنا مثلا الإمام الزهري. الزهري مكثر أو مقل؟ هل هو مكثر في التلامذة والرواية أو مقل؟ الجواب مكثر، صح؟ طيب تلامذته كثير أو قليل؟ تلامذة الإمام الزهري كثير أو قليل؟ كثير. ولذلك العلماء ماذا فعلوا مع تلامذة الإمام الزهري؟ جعلوها طبقة، هذا التلامذة، هذا جعلوه تلامذة الزهري. ما أدري لو حفيها واضحة لك. طيب تلامذة الزهري طبقات، يعني مثلا الطبقة الأولى فيها مالك، بن عيينة، جيد، معمر. طيب نقول الطبقة الثانية فيها سفيان، مثلا ابن الواسطي، فيها مثلا أحمد، مثلا محمد. الطبقة الثالثة فيها صالح، فيها عمرو، فيها أي اسم آخر؟ علي. الكل الآن تلامذة، مالك بن عيينة، معمر، سفيان، أحمد، محمد، كل هؤلاء تلامذة. كيف جعلوا الطبقات؟ قالوا ننظر من هو أثبت في الزهري، نجعله في الطبقة الأولى. من لازمه أكثر، من أتقن حديثه أكثر، نجعله في الطبقة الأولى، والذي بعده يكون قد خف إتقانه أقل، والذي بعده قد يكون عنده روايات ضعيفة عن الزهري، وهكذا. فهمتم يا أخوة؟ يعني مثل أنا الآن لو كنت أنا شيخا لكم، جيد، معي طلبة يحضرون معي كل شاردة وواردة، وطبقة يحضرون معي دروسا معينة، وطبقة يحضرون في الدورة أسبوعا واحدا، وطبقة يحضرون من الدورة يومين أو ثلاث، وطبقة لهم رغبة أن يلتحقوا بالدورة معي. هذه الآن مجموعة طبقات للطلاب، صح؟ من المقدم فيهم؟ الملازم للشيخ الذي بقي معه ملازما متقنا لحديثه، متثبتا في روايته. في حديث ما أنتم انتبهتم إلى عمرو، في أي طبقة هو عمرو؟ ها؟ الثالث، هذا هو عمرو الذي سأدير عليه الحلقة، رأيتموه؟ هو هذا عمرو، جاء بحديث هو عمرو عن الإمام الزهري. عمرو ماذا قال لنا؟ قال: يا جماعة أنا ثقة. أنا إيش؟ إيش هذا؟ قال أنا. عمرو يقول أنا ثقة ورويت عن الإمام الزهري وهو شيخ لي. من أين النكارة تأتي الآن ونرد هذا التفرد؟ نقول: لماذا لم يرويه إلا أنت؟ عرفتم؟ عرفتم أو لا؟ يعني أنت بالنسبة للزهري في أي طبق؟ ثاني، صح؟ صح. وقال عمرو: أنت في الطبقة الثالثة، فأين سفيان؟ أين؟ وأين محمد؟ بل أين مالك؟ أين نعيينة؟ أين معمر؟ ما تفسير أنك تتفرد أنت بالرواية فقط يا عمرو؟ عرفتم يا إخوة؟ هذه من طرق الإعلال. صح يا إخوة أو لا؟ يعني هذا الآن تفرد، رغم أنه حصل من ثقة، لكن هذا الثقة كان من جمل التلامذة كثيرين، صح؟ للإمام الزهري، وليس هو من الأثبات، وليس هو من الثقات في الزهري الأثبات، هو من الطبقة رقم ثلاثة. كأن ينقل عني طالب حضر معي درسين، صح؟ صح أو لا؟ وعندي طلاب حضروا 100 درس، هذا الذي نقل عني درسين هو ثقة في حد ذاته، لكن الذي يدعو إلى الاستنكار: لماذا لم ينقل هذه الفائدة إلا أنت؟ أين طلابه الأثبات الذين حضروا معه 100 درس؟ معي إخوة؟ هذا يجعل في النفس ريبة، وهذه من طرق الإعلان. معي أو لا؟ إذا معرفة مراتب الرواة عن الشيوخ مهمة. ليش مهمة؟ من أجل أن نعرف هذا الراوي ما مرتبته عند شيخه، هل هو في الطبقة الأولى، في الطبقة الثانية، في الطبقة الثالثة، هل هو من الضعفاء ممن لهم أوهام ممن سمع بعض الأحاديث ولم يسمع بعض الآخر؟ عرفتم الآن؟ طيب، هذا بالنسبة للتفرق. الأول أكثره قد شرحناه فيما يتعلق بتفرد شخص عن شخص، وفيما يتعلق بتفرد شخص عن أهل بلد، وفيما يتعلق بتفرد أهل بلد عن شخص. مثلا تجد من عبارات الأئمة: هذا الحديث تفرد به أهل الشام. انتبه لكلمة تفرد، تفرد به أهل الشام. هل أنت تتخيل أن أهل الشام كلهم رووا الحديث؟ لا، إنما المراد أن هذا الحديث لم يروه غير الشاميين. قد يكون الراوي راو واحد شامي معي، قد يكون راوي واحد، وهم لما نظروا وجدوا أنه لم يروي إلا هذا الراوي الشامي، فماذا يتجوزون في العبارة ويقولون: هذا الحديث تفرد به أهل الشام. معي يا إخوة، يعني يروي مثلا ليبي فقط واحد حديثا، بحثوا في مصر لم يجدوا من المصريين من رواه، بحثوا في تونس لم يجدوا من التونسيين من رواه، بحثوا في الجزائر في المغرب. ماذا يقول العلماء؟ تفرد به أهل ليبيا، تفرد به أهل ليبيا. فهل يعنون 6 مليون؟ هم نقص، والله أعلم الآن كم. يعني هل يعنون عن ليبيا كلهم؟ لا، يتجوزون في العبارة. لا شك أنهم يعنون من روى هذا من الليبيين. واضح أو لا؟ راوي روى هذا من الليبيين فيتجوزون في العبارة، يقولون تفرد به أهل ليبيا. نعم، لا، إذا كان أكثر لا يعد تفردا. وصلت؟ أيوه. طيب، هذا بالنسبة للتفرد وتقدم معنا. ننتقل البيت الذي بعد. إذا قوله الفرد ما قيدته بثقة، يعني كي يقبل لابد أن يكون تفرد ثقة. وإحنا تقدم معنا أن الأصل في رواية الثقة القبول أو الرد، هذه مهمة. الأصل في رواية الفرد الثقة القبول، صح؟ صح أو لا؟ لا سيما، وهذه أيضا مهمة، إذا كان حافظا، لا سيما إذا كان حافظا، نقبله ونرده. لماذا؟ لأن الراوي إذا كان ثقة حافظا ليس لنا حجة في رده. معي؟ والزهري نفسه لو أحاديث أفراد، والراوي إذا رحل فلا شك أنه سيروي ما لم يرويه غيره. صح هذا ولا خطأ؟ يعني أنت الآن هنا في ليبيا طالب علم، ونحن معك طلبة علم، ثم أنت راحلت إلى مصر وإلى السعودية وإلى الشام، وجئت بعلم ليس موجودا هنا، هل سنقول أن أردك بأنك راوي واحد أو سنقبل لأنك رحلت فسمعت ما لم نسمع، واطلعت على العلم ما لم نطلع نحن عليه؟ عرفتم؟ لكن لو أنت سافر معك جمع واشتركتم في التلقي من شيخ واحد جيد، ثم أنت أتيت برواية خالفت التلاميذ الذين شاركوك زملاؤك في الشيخ وهم كانوا أولى منك إما عددا أو وصفا، ماذا سنحكم على روايتك؟ شاذ. معي أو لا؟ ولذلك التفرد غالبا يحصل في الطبقات النازلة أو العالية؟ العالية. عرفتم يا إخوة؟ العالية التي فيها الرحلة، والرواة كانوا في زمن تحصيل الرواية يرحل يشتهر بالطلب، عرفتم؟ يصبح في الشام ويمسي ربما في نجد وهكذا. لما كثرت الرواية وكثر التلامذة كثر التفرد أو قل؟ لا قل. إذن كلما طبق حصل التفرد، وكلما نزل قل التفرد في الأصل في الرواية، هذا هو الأصل. طيب ننتقل للذي بعده من الأنواع، وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرف. طيب أيضا هذا أخذ ولا ما أخذ؟ قلنا العلة على الحديث المعلل، الحديث المعلل العين ينقسم إلى قسمين، علة قادحة وعلة ما لها غير قادحة، ومن حيث هو سبب خفي. إذا بأسباب إيش؟ هذا غالبا ولا ظاهرا؟ ممكن أنهم يعلون بسبب ظاهر تجد هذا، عرفتم؟ لكن الأغلب في العلل هي علل خفية، وإن كان الظهور والخفاء قد يكون أمرا نسبيا. سبب خفي يطرأ على الحديث فيوجب إيش؟ فيوجب ضعفا، مع أن الظاهر السلامة أو العلة، مع أن الظاهر السلامة منه. ومثلنا للعلة القادحة بمثل تدليس التسوية. إيش هو تدليس التسوية؟ مثل إسقاط ضعيف بين ثقتين، قد سمع كل منهما من الآخر. هذه قادحة أو لا؟ وهل يعرفها الصغار أم الجهابذة الكبار؟ من أين لك تعرف هذا؟ هذا أمر عسر لا يعرفه إلا الجهابذة، فأنت ترى أن الراويين بينهما سماع صح؟ لكن هذا الحديث بعينه أسقط بين الراويين راويا ضعيفا، ولو رسمنا هذا الراوي وهذا الراوي بين الراويين سماع أو لا؟ الجواب بينهم سماع، لكن في هذا الحديث بعينه إيش حصل؟ سقط راوي، ما حاله؟ طيب هذا ثقة وهذا ثقة، وصلت؟ طيب إلا غير قادحة، العلة غير قادحة. مثل ماذا العلة الغير قادحة؟ إبدال ثقة بإيش؟ بثقة. عندنا الشيخ وليكن نفسه الشيخ، من هو؟ الزغلي، روى عنه تلميذان مالك وابن عيينة. طيب طيب أو لا؟ رووا نفس الحديث، نفس الحديث. إيش هذا الراوي؟ بدل ما يرويه عن ابن عيينة رواه عنه مثلا، رواه عنه وهو قد سمع من اثنين. تضر؟ هل تضر هذه؟ سواء الحديث جاء عن مالك أو جاء عن عيينة، فكلاهما كلاهما إيش؟ كلاهما ثقة، كلاهما ثقة، فلا يضر هذا الإبدال. عرفتم؟ إذا هذه إلا قادحة أو غير قادحة؟ غير قادحة، غير ثقة. لو أبدل ثقة بضعيف تصبح العلة هنا ضعيف. غير مالكا وأتى براوي ضعيف، راوي ضعيف، قادحة أو لا؟ نقول أنت على سبيل الوهم غيرت الثقة بضعيف، وهذا أدى إلى تضعيف الحديث. طيب إذا قال قائل نريد ضابط للعلة الغير قادحة، الجواب ما هو الجواب؟ إذا جمعت طرق الحديث، من أحسن، إذا جمعت طرق الحديث زالت العلة. نضرب لها مثال. طيب عندنا اثنان، عندنا اثنان جيد، وجدنا في مدلس، ايش على هذا المدلس؟ اتى بمشكلة، ما هي المدلس؟ اتى بمشكلة، ما هي؟ ليش عن هذه مشكلة؟ لانها توهم السمع. هل نستعجل ونحكم بضعف الإسناد لوجود عنعنة المدلس؟ إذا ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ نجمع طرق الحديث. طيب لو أخذنا هذا أنه من سنن الترمذي، نأتي لإسناد أبي داود، وجد المدلس هنا قال سمعت، زالت زالت العلة. وصلت؟ راوي مختلف، ايش معنى مختلف؟ ما معنى مختلف؟ جن عقله، جن عقله. طيب هذا مختلف، لو حولنا هنا مختلف ماذا نفعل له؟ نرميه. قم يا عبد المجيد اخبرهم، قم اخبرهم، اسمع اخاكم عبد المجيد ماذا يقرر في رواية مختلف. نترك روايته، توافقونك فردا غريبا الذي يخالفه الآن يرفع يده، وهنالك من الإخوة من لم يرفع لا في الحالة الأولى ولا في الحالة الثانية. طيب من الذي سيجيب على عبد المجيد؟ قم أنت لست يجيب عنك، قم انظر إلى مناظرك الآن. أريد الذي وراء. أن تستريح. يعني ننظر إلى الرواة عنها، هل كان قطعا الآن أنت سترمي مخترطين يا أخانا، كم ستضيع من السنة؟ اجلس. طبعا مدلس. طيب طيب يا اخوان، الاسناد الذي فيه مدلس واضح الصوره صح، في عنعنه مدلس في طريق جامع الترمذي صح، بحثنا في اسناد ابي داود وجدنا ان هذا المدلس قال سمعت، زالت او لا؟ ما المطلوب من المدلس؟ ان يصرح باسم، صرح هنا او لا؟ طيب يبقى معنا المختلط الان، المختلط ما كتب شيء، المختلط تلامذة مختلط نوعا، الشيخ الذي جن، نسأل الله العافية، الشيخ الذي جن له تلامذة روى عنه قبل الاختلاط، قبل الاختلاط، وعند تلامذة روى بعد الاختلاط صح أو لا؟ إذا نظرت في الإسناد وجدت راو قيل عنه مختلط، هل مباشرة تضاحي بالإسناد؟ الجواب لا. ننظر في التلميذ الآن، هل روى قبل الإختلاط أو الاختلاط؟ لا بأس، هذا يحصل أن راوي يكون روى قبل الاختلاط وبعد الاختلاط. فهنا ننظر إلى تنصيص الأئمة في هذا الحديث. إذا قالوا سمع قبل الاختلاط فهم أدرى وهم أعلم بمرويات هذا الراوي، عرفتم؟ أقول التلميذ الذي روى قبل الاختلاط روايته صحيح جيد، والذي روى بعد الاختلاط روايته مردودة، صح؟ نعم، روى من كتاب، يحتاج أن ندرك هل هو هل تحمله قبل اختلاطه. إذا كان قبل اختلاطه لا بأس بأصل السماع أو الكتاب. المهم أنت الآن لما رأيت المختلط في الإسناد لا تسارع بتضعيف الإسناد. الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تعرف عينه. إذا هذا من طرق الكشف عن العلة، أن تجمع طرق الحديث. طيب، نعم، أيوة يا عبيد. نعم نعم عبيد، ها؟ لا، أحيانا أنت عندك شيخ قد اختلط. طيب جيد، أنت رويت عنه، قد تكون رويت أحاديث قبل الاختلاط وأحاديث بعد الاختلاط، فلا إما ليزون الحديث يميزون، يقولون عبيد روى 5 أحاديث قبل اختلاط الشيخ و3 بعد اختلاط الشيخ. طيب لم نعرف عبيد هل روى هذا الحديث قبل أو بعد، نتوقف في هذا الحديث، واضح؟ قد عرف أن الشيخ مختلط فلماذا لم يروي. بعض الرواة اختلطوا ولم يضر اختلاطهم، كجرير بن حازم اختلط ولم يضر اختلاطه، لم يضر. وأيضا حجاج ابن محمد المصيصي اختلط ولم يضر اختلاطه، وأظن إبراهيم بن أبي العباس وكذا كذلك أيضا اختلط ولم يضر اختلاطه. الشاهد لماذا؟ لأن هؤلاء أول ما عرف أهلهم ومقربوهم أنه قد اختلط حجبوه عن الطلاب وعن الرواية وإسماع الحديث، عرفتم؟ بعضهم ربما لم يحجب فصار يروي الروايات والطلاب يتلقفون ما يقول. حتى أنا في ترجمة أظن سعيد بن أبي عروبة قال قد عرفت أنه قد اختلط لما قال مالك خازم النار من أي بلدة هو، قال فعرفت أنه قد اختلط. هذا يدلك على أن الإنسان ضعيف، علماء اختلطوا. نعم، لا، الاختلاط يا إخوة معنى راوي قد اختلط جن عقله. والعلماء يعبرون أحيانا بتغير العقل، يقولون وحصل له تغير، هذا ليس اختلاطا، هذه مبادئ الاختلاط، التغير مبادئ الاختلاط، لكن الاختلاط معناه الجنون. طيب، قال وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرف ذكرت، وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن. المضطرب ناتي الآن الحديث المضطرب، ما هو الحديث المضطرب؟ هو الحديث الذي يروى من أو على أحرف الجر، هو الحديث الذي يروى على أو جوين ما لا متساوية في القوة، بحيث ماذا؟ يتعذر الجمع أو الترجيح، أو الترجيح بينها. عرفتم؟ معي أخوة؟ يعني عندنا الآن كيف المضطرب؟ عندنا الشيخ، وتعودنا نمثل بمن؟ له تلامذة كثير، له تلامذة كثير، التلامذة هؤلاء كل واحد منهم هو بوجه، الآن عندنا تلامذة وعندنا شيوخ للزهري، صح؟ تلامذة، لو قلنا مثلا مالك وابن عيينة ومعمر ومن أيضا؟ يحيى عمر، مثال، هذه أمثلة بس للتقريب. هؤلاء كل واحد منهم روى رواية، لو قلنا أن رواية مالك كانت طيب، نعيية روى مسند، معمر روى مرفوع، يحيى روى موقوف، جيد؟ في اختلاف ولا في اتفاق؟ يا إخوة، في كل واحد رواه بوجه، مع أن المخرج واحد أو مختلف. أين هو المخرج؟ الزهري. الأسانيد كلها التقت عند من؟ عند الزهري. يرويه مرفوعا، يحيى يرويه موقوفا، ما الحل؟ قلنا الآن سنلجأ إلى إيش؟ إلى الترجيح. رأينا مثلا أن هذه الطرق متكافئة كلها، وجدنا أن هذا ثقة وهذا مالة، ثقة وهذا ثقة وهذا ثقة، نترك عمرو الآن يستريح. جيد، إذا أخرنا إلى الترجيح صعب علينا، صح؟ صح ولا؟ ولو صرنا إلى الجمع، لا يمكن الجمع بين مرسل ومسند، يمكن؟ طيب، ومرفوع وموقوف، والحديث كله حديث، تأمل، واحد، هو حديث واحد، فإما أن يكون مسندا، وإما أن يكون مرسلا، وإما أن يكون مرفوعا، وإما أن يكون موقوفا. لا يمكن أن نصف حديث واحد بأنه مرسل مسند مرفوع موقوف، ممكن؟ وإذا جئنا نرجح بينهم، مالك سيقول أنا ثقة، وابن عيينة يقول أنا ثقة، ومعمر يقول أنا ثقة، ويحيى يقول أنا ثقة. الآن الأوجه كلها متساوية في القوة أو لا؟ متساوية. ماذا نفعل له؟ نقول مثلا هذا مضطرب. هذا كله من أجل التوضيح فقط، مضطرب يعني الآن من قسم الضائف. الحديث مضطرب من قسم الضائف. ها؟ سيبوه؟ أنت من جهة تستعرف اللغة العربية الرحيبات، والآن تقول سيبوه؟ طيب، الآن المضطرب، مالك يا؟ ها؟ المضطرب من قسم الضعيف. هذا تأمل في أحاديث الثقات أو أحاديث الضعفاء. أحاديث الثقات لماذا؟ لأن الأوجه متساوية في الضعف ولا في القوة؟ في القوة. واضح يا إخوة ولا؟ إذا تستطيع أن تفهم أن المضطرب حديث صحيح لولا علة الطرق. حديث صحيح لولا علة، نكتبها، حديث صحيح لولا علة ايش؟ الاضطراب. مهمة هذه، مهمة هذه، صح؟ يعني لو تأملنا في مالك وجدنا ايش؟ ثقة. معمر ثقة. ابن عيينة ثقة. اذا هم قوة او ضعف؟ قوة. لكن لما لم نستطع ان نرجح حكمنا بالاضطراب فاوجب ايش؟ الضعف. واضح؟ نمشي الى المدرج، نمشي إلى المدرج. الدروس الأخيرة سباق، ها؟ الإخوة يقولون عادي، الله يصلحكم إن شاء الله. قال والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اختصرت. طيب الحديث المدرج، الحبيب أنت كلها سهلة يا أخوة، الحمد لله ما في إشكال ولا في إشكال. نعم طيب، المدرج تقدم معنا، يقول هنا والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة قصر. المدرج هو ألفاظ تقع من بعض الرواة متصلة بالمتن. لا، هذا حديث المدرج ينقسم إلى مدرج السند ومدرج، ينقسم إلى مدرج السند ومدرج المتن. مدرج السند تعريفه ما كانت المخالفة بتغيير سياق الإسناد، ما كانت المخالفة بتغيير سياق الإسناد. طيب، مدرج المتن هي ألفاظ المتن تقع من بعض الرواة متصلة بالمتن، واضح؟ لا يبين السامع، لا يبين عفوا للسامع أنها إلا أنها من المتن، من صلب الحديث، من صلب الحديث. مر معنا هيك. نبدأ في مدرج المتن، مدرج المتن الآن، مدرج المتن، ركز، مدرج إيش المتن؟ أيوة، هذا يقع في أول الحديث، في أول إيش، خليني أقول هكذا، أول الحديث، ويقع في وسط الحديث، جيد، ويقع في آخر الحديث، يقع في الأول ويقع في الوسط ويقع في الآخر. مثال في الوسط، نأخذ هنا النبي صلى الله عليه وسلم يخلو في غار حراء انتبه الآن، وهو التعبد، وهو التعبد، أين الإدراج؟ هذه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من الراوي؟ يعرف به التحنث، إذن هذا من الراوي، أدخل في الحديث ما ليس منه، واضح؟ هذه من قول من؟ من قول الراوي، وهو الزهري. ولكن الزهري كثير الإدراج، طيب نكتفي بالمثال هذا، نأخذ مثال في آخر الإسناد. مربنا في الآخر، مربنا حديث أبي هريرة، ما هو حديث أبي هريرة متقدم؟ حديث أبي هريرة المتقدم: فمن استطاع منكم أن يطيل مرته فليفعل. هذه حكمنا عليها بالإيش؟ الإدراج. الإدراج صح؟ هذا إدراج في الأخير. تأتي أمتي يوم القيامة غرا محزرين من آثار. إلى هنا انتهى الحديث. انتهى. ماذا قال أبو هريرة؟ فمن استطاع منكم يطيل غرته فليفعل. هذا مدرج من الآخر. نعم. نسمع فيك أخي. نعم. ما زال الحديث. أيوة ما زال الحديث. أتينا بموضع الشاهد. قال: الليالي ذوات العدد. الليالي ذوات العدد. طيب ننتقل إلى مدرج الإسناد. ما يحضر من شاهد؟ أسبغ الوضوء ويل لأعقاب من النار. أيوة لفظة أسبغ الوضوء ويل لأعقاب من النار. أيوة كيف يعرف؟ طيب بس ويش. يا إخوة بالنسبة لدرس غدا، يا إخوة يعني إعطاء درس غدا هذا لمصلحتنا جميعا صح؟ نريد أن ننتهي ونتفرغ للمراجعة والحفظ، بدل ما الإخوة يعني يمشي هناك قد يسافر يرى أهله وإخوانه ثم يعود من أجل يوم السبت غدا ويمشي مشية واحدة. هكذا الإخوان، هذا المقصود من الدرس ونريد أن ننتهي. فما يصبح بعض الإخوان يكتب أوراق غير جيدة، يعني هنا واحد يكتب نبشرك أننا لم نحضر الدرس. إيش هذا؟ ما أدري إيش هذا يعني. هو نحن على أنا أقول يا أخوة أمين، لا نريد أن نهتم كثيرا بهذا، لكن يعني نأسف لبعض إخواننا أن يكون بهذا الحال يعني أنت لا تبشرنا بعدم حضور الدرس، بالعكس نحن نحب أن تحضر الدرس وتستفيد، ولعل الله عز وجل ينفعك وينفع بك. هذا هو مقصود هذا اللقاء، أننا ننتفع جميعا وينفع الله بنا. هي ليست أوامر يا أخوة، تبقى غدا تجلس تقوم تقعد، أي أوامر حتى أنت تشعر في نفسك أنهم يتسلطون عليك، وفي نهاية المطاف أنت بالخيار صح؟ صح أو لا؟ فأرجو من الإخوة، ولا شك أن كل الإخوة فضلاء إن شاء الله، ليسوا ممن يكتب هذا الكلام، لكن لا نحب الحق أننا لا نحب أن يكون بعض إخواننا بمثل هذا الأسلوب وهذه الطريقة. هي على كل من ورقة يعني هي مرسلة لأحد الأشخاص عرفت، لكن المقصود أن احنا ما نحب أن يكون هذا التعبير وهذا الطريقة بين طلبة العلم، ولو عرفته ما سيحضر بقية الدورة. نعم تفضل بارك الله فيك. إلى هنا جزاكم الله خير.